قول المصنف رحمه الله وقوله في باب قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان مخوف أولياءه، وهذا باب الخوف. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم لم يثبت الإيمان في قلوبهم إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. هذا دليل على أن من فتن فافتتن، ولو لم يكن يريد الردة ابتداء فإنه والعياذ بالله مفتون ومحكوم عليه بالردة الشرك. من هناك نوع من الخوف الطبيعي ما يصل إلى الشرك كما ذكرنا إذا كفر بالله خوفا على دنيا تفوته أو نحو ذلك. احنا قلنا قبل كده أن الخوف خوف عبادة وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة وتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف، هذا صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. والخوف عادة وطبيعة، هذا إذا كان له أسباب ظاهرة فلا يضر وقوعه في القلب ابتداء، ولكنه لا يستقر في القلب فإنه يذهب بالتوكل، يذهبه الله عز وجل بالتوكل عليه وباستحضار معيته وسمعه وبصره وقدرته عز وجل. فإذا استقر في القلب حتى أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم كان محرما، إلا أن يكون هناك إكراه معتبر شرعا فيزول الإثم عن المكره. وإذا وصل هذا الخوف إلى أنه يؤدي به إلى أن يكفر بالله ويشرك بالله إرضاء للناس وفرارا من أذيتهم فهذا والعياذ بالله من الكفر كما دلت عليه الآية. قال ابن القيم رحمه الله كلام من أحسن وأجمل الكلام، الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يقول امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار. الفتنة تستعمل في مواطن بمعنى السوء والشر وبمعنى الاختبار المحض الذي لا يلزم منه سوء أو شر، الاستعمال حسب السياق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذه الفتنة هنا بمعنى الاختبار. وأما قوله ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، أي ليه الشر والسوء والشرك أشر الشر كما يقال نعوذ بالله من الفتن. يعني طب إذا كان لابد من أن تمتحن، لا يبقى نعوذ بالله من الفتن اللي هي الفتنة التي ظهر منها سوء حال الممتحن. يقول فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعرض الله ويفوته ويسبقه. تكملة الآيات أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون بل ينفذ فيه أمر الله ويصيبه من أنواع العقوبات ما قدره الله عز وجل عليه، فلا يحسب أنه يعجز الله أو يفوته أو يسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطيعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. بل أيضا مع ذلك المؤمن يحصل له الألم مع ورود ما يزيله وينسيه إياه، مع ورود مذهب للألم وهو الصبر ثم الرضا، فإن ذلك يذهب على الإنسان الشعور بالألم مع ورود الألم، لكن ظهوره بسبب حصول الصبر وأرفع منه بحصول الرضا ربما جعله يتلذذ بما وقع له. والكافر الذي المعرض عن الإيمان الذي تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم، أثناء اللذة فيها من الغم والكرب والتنغيص ما لا يعلمه إلا الله. يقول: والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، على التصورات وعلى الإرادات والأفعال، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل لهم العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. تارة من غيرهم ممكن بقدر ربنا يصيبه العذاب، وأحيانا منهم هم يعني ينقلبون عليه بعد حين. كم من يعني أعوان للكبراء والملوك والرؤساء كان هلاكهم على أيديهم بعد أن قضوا أعمارهم في خدمتهم، وينقلبون عليه بعد ذلك ويصيرون من أعدى الأعداء. يقول: كمن عنده دين وتقوى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من ظلمهم وفجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى. هو حرمته محفوظة لورود الدين والتقوى، لما فرت في الدعوة إلى الله ذهبت الحرمة فتسلطوا عليه والعياذ بالله، وربما أنالوه من أنواع الأذى أضعاف ما كان يمكن أن يناله ابتداء لو خالفهم ونهاهم عن المنكر. يقول: ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن أعظم مفاتيح السعادة هذا الحديث، حديث موقوف ورؤية مرفوعا، فعلا من مفاتيح السعادة أن يرضي الإنسان ربه عز وجل ولو أسخط الناس فتنقلب قلوبهم من السخط إلى الرضا بقدرته عز وجل. فيأتي قال: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ودي شرح لابن القيم لسورة الروم، مقدمة سورة الروم. يقول: أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. من خالف الرسل سيصيب الرسل وأتباعهم بأنواع من الألم. يقول: جعل ذلك، هذا الداخل في الإيمان بلا بصيرة، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله. جعل ذلك في الفرار منه كما يفر المؤمن من عذاب الله، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه، ما في الإيمان، من الألم الزائل المفارق عن قرب سرعان ما يزول. وهذا لضعف بصيرته، هذا الداخل في الإيمان بلا بصيرة فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. يجد في الالتزام صعوبة، يجد في الالتزام مشاكل، يفر من الالتزام الى موافقة الناس، الى مشابهتهم في مناهجهم. لك انا اعملي، انا اللي بيلتزم بيحصل له كل المصائب والعياذ بالله، فيخاف على نفسه فيفر من طاعة الله الى طاعة الناس، فيكون في طاعة الناس من انواع الالم ما لا يكون في الصبر على الم مفارقتهم. يقول: ففر من الم عذابهم الى الم عذاب الله، فجعل الم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن اذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من الم ساعة الى الم الابد، واذا نصر الله جنده واولياءه قال اني كنت معكم، والله اعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الفرار منه، واذا جاء نصر من الله لا يقولن كألم، لا يقولن ان ولئن جاء نصر من الله لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يقول: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون عمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي اللي هو الإيمان الواجب على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. هنا يكون مؤمنا حقا. هذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. رغم ضعف السند إلا أن معناه صحيح وثابت. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، الروح عن الراحة، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. كلام فعلا معناه خرج من مشكات النبوة، يمكن أن يكون موقوفا. اليقين دائما كثيرا ما يستعمله السلف معنى التوكل. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني يرضيهم ولو كان ذلك يسخط الله لوقوع في المعصية. وأن تحمدهم على رزق الله مش معنى أنك تقول لهم شكرا، ولكن تظن أنهم مصدر النعمة، تظن أنهم أولياء هذا الرزق، هم الذين تولوا إعطاءك، فتحمدهم على أنهم المعطون. لكن إذا شكرتهم على أنهم سبب، وأنت في قلبك بقلبك ملتفت إلى الله عز وجل أن سخر هؤلاء ليوصلوا إليك الرزق، فهذا ليس بممتنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأنت ذمهم على ما لم يؤتيك الله، تقول فلان ده حاربني في رزقي، منعني رزقي، ده قطع علي عيشي، قطع علي لقمة عيشي، هذا تذمه على شيء الله الذي لم يؤتيك إياه. لو كان الله أراد أن يعطيك لما استطاع فلان يمنع، لو كان هذا من رزقك لما استطاع فلان يمنعك إياه. لكن هذا الله لم يؤتك، فالعباد تذمهم على ماذا؟ هم لا يملكون لك شيئا. إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص على أن يصل إليك، ولا يرده عنك كراهية كاره أن يصل إليك، طالما أنه رزق الله. وإلا فما لم يصل إليك ليس برزق لك. فهذا من أعظم أسباب يعني كمال التوكل، أن ينظر الإنسان إلى نعمة الله سبحانه وتعالى أنها أتت من عنده، وأن ما حرمه لأن الله لم يعطه عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. واليقين كمال الإيمان. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. عشان كده قلنا اليقين ده كمال التوكل، يكثرون استعماله في هذا المعنى، وهذا المعنى منه اسناده صحيح موقوفا. ورواه ابو نعيم البيهقي في الزهد من حديث مرفوعا قال: وادخل في ذلك تحقيق الايمان بالقدر السابق، شهود القدر هو ذا اليقين. وعشان كده قلنا التوكل كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فان استطعت ان تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. صحيح. يعني ما المعنى؟ ان استطعت ان تعمل بالرضا في اليقين، لكمال اليقين ان هذا رزق الله، وصل الانسان الى درجة الرضا المستحبة، وهي ان لا تكره النفس ما قدره الله ابتداء. زوال الالم كما ذكرنا لوجود حلاوة الرضا وشهود حكمة الله وعدله وفضله فيما قدر سبحانه وتعالى. فلأجل هذا يذهب عن الإنسان ألم المصيبة لما يشاهد من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وما فيها من أنواع النعم والمنن. ومن هنا لا يتمنى أبدا خلاف ذلك، وإن كان أكثر الناس يعني وجود يعني ظلمات على القلوب بسبب المعاصي لا ترى المنافع في المصائب ولا ترى المنن في المحن، فلذلك يرون المحن مؤلمة، فعند ذلك الصبر فيه الخير الكثير، وهو أن يحبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، يحبسها رغما عنها، فيمنع اللسان من الشكوى، ويمنع الجوارح من التعدي، ويمنع القلب من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه. لو قام بقلبه إعظام الله الواجب لما أرضى مخلوقا بما يسخط الله بالمعصية. يقول: ومليكه الذي يتصرف بالقلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، والدرجات متفاوتة. إذا كان باعتقاد لزوم يعني إرضاء الناس ولو أسخط الله باستحلال هذه المعصية، أو باعتقاد أن الله لم يعطيه ما يريد فلذلك يعني ولياذ بالله فليبحث عن غيره ليرضيه وليعطيه ما يريد. طب انت ما عطتنيش يبقى انا مش هسمع كلامك، ولياذ بالله انا اسمع كلام الناس اللي هيدوني. ونعوذ بالله، هناك من يقول كفرا فظيعا بلسانه بالفعل، وهناك من الشرك ما يكون اخفى من ذلك، لا يتلفظ بهذه الكلمات الكفرية ولا يعتقد اعتقادات كفرية، ولكن تعظيم الله ليس عنده بهذه الدرجة فيقع في المعاصي ولا يقع في الكفر. فالأمر على حسب يعني درجة الشرك على حسب الاعتقاد الموجود. يقول: لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، دخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. وقوله: أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، فإنك تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض لك أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. فإضافة الصنعية إليهم، من صنع إليكم معروفا، لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. وكذا قوله: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب لا يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، اليقين بالثواب واليقين بالنصر، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. يعني لو أنت عارف عاقبة الطاعة دائما الخير، الذي يترك الطاعة لأنه يرى هزيمة المسلمين أو ابتلاء الملتزمين أو تمكن الظلمة والمجرمين، لكن يعمل إيه؟ ما يبقى هذا شاك في الحقيقة أو متردد أو ليس عنده من اليقين الواجب في أن الله سوف ينصر أهل الحق بإذنه تبارك وتعالى. فليسر إذن على طاعة الله عز وجل مهما كانت الأسباب، وهو موقن بما وعد الله من النصر والتمكين. وكذا بالرزق، يقول: فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. يبقى مش من منعك تذمه، ومن أعطاك تمدحه، تمدح من مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتذم من ذم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، يهدده والعياذ بالله من جهله، يقول أن إن لم تعطني فأنا سأذمك وذمي يشين الإنسان عند الناس، وإن أعطيتني مدحتك ومدحي يزينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله من مدحه زين وذمه شين، الله عز وجل. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، إنه قال من ضعف اليقين، وأن الأعمال من مسمى الإيمان خصوصا أعمال القلوب، هذا من أعظم الأمور. أقول قولي هذا واستغفر الله.